الأرض الزراعية في منطقة جيزان موقوفة زراعتها للضعفاء والمساكين سابقا، والآن لا يوجد بها مصلحة. هل من الممكن أن أبيعها وأضع قيمتها في بناء مسجد أو أي مصلحة مخفية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. عليك أن تلف السماح وتشير عن ذلك، ونحن نشكر إلى الله ونشهد بلا صواب أدعو الله عليك وعلى أمثالك على صواب بنفسه وفي المحكمة التي في بلدك أن الأرض وتبين لنا فرجها والمحكمة توجهه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.